الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نكمل بإذن الله عز وجل قانون الإيمان المسيحي. إحنا وقفنا لحد فين يا إخوة؟ وقفنا لحد ما قلنا بشرح الكلمات اللي هي الجوهر من الأب قبل كل الظهور ونور ونور. إحنا قلنا دلوقتي الكلمات دي نور أنت شرحتها خلاص. مولود غير مخلوق. مولود غير مخلوق. قلنا إن هو مولود غير مخلوق. طبعا الكلمه دي علشان يقول ان هو مش مخلوق زيك زيه، بس في نفس الوقت عايز يديله طبيعه الهيه. يقول لك مولود من الاب، يعني ايه مولود غير مخلوق؟ غير مستوعب عقلي. هو كده امن وبعدين ده المبدا اللي عنده مساوي للاب، للاب في الجوهر، يعني هو من جوهر الاب، من طبيعه الهيه، يعني جوهره الهي، طبيعته يعني الهيه. احنا جوهرنا الطين، جوهر ملائكه النور، احنا جوهرنا بشر، طبيعتنا طين. هو عايز يقول لك انا طبيعته جوهره الهي، يعني هو اصلا لاهوته الهي، يعني هو مش حاجه مختلفه عن الاب، هو من نفس الطبيعه الالهيه بتاعه الاب. طب ما هو ليه هو نزل وسط البشر وكان باخد اكل البشر؟ ما هو يقول لك اهو الذي به كان كل شيء، يقول لك كل شيء كان بالمسيح. هذا الذي من اجلنا اللي هو المسيح، هو الماء، نحن البشر، ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. الجزئيه دي مهمه جدا. يقول لك نزل عشان بيحبنا، نزل عشان يخلصنا، نزل وتجسد من الروح القدس. الروح القدس هو اللي جه عليه على السيده العذراء، فكان الناتج بتاعهم حاجه اسمها المسيح. طيب ممكن تكون بقى وصف ان سيدنا السيده مريم كده زلت هو كلامهم كده اصلا الروح القدس ولا السيده العذراء؟ يعني من الاثنين على الطبيعه الالهيه تغشت السيده العذراء، هتبقى زلت مع الاله يعني؟ لا، هو بيقول لك ان هي تغشتها. بص في جزئيه كده نفهمها سريعا، جزئيه الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء. هناخدها سريعا لان هيبقى لها محاضره واحده. يعني نزل يخلصنا من ايه؟ خلاصه الامر احنا عندنا الله عز وجل، عندنا قال ان ادم اخطا، عندهم ايضا ادم اخطا، في اختلاف في القصه، هتبقى في محاضره عن الخطيه، في اختلاف تام، لكن الخلاصه عندهم ان ربنا ما غفرش لادم. عندنا احنا ربنا عمل ايه؟ فعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لان ببساطه الاله لا يعاقب لا يسامح. هم قال لك لا، الاله ما غفرش لادم، طب ما يغفر له. قال لك ما هيطبق رحمته، كانوا بيجعلوا الاله عنده صفتين بس، الرحمه والعدل. ما لو طبق رحمته فين عدله؟ طب يا سيدي يطبق عدله، لا طب وفين رحمته؟ والحل قال لك لا، لازم يطبق الاثنين. طبقهم الاثنين ازاي؟ قال لك يسامح ادم ماشي رحمته، ويعاقب ادم. عاقب ادم ازاي؟ قال لك لا هنعمل حاجه ثانيه. قال لك خطا ادم كان في حق مين؟ البشر، في حق الاله. خطيئه ادم عظيمه في حق الاله، لا يكفر الخطيئه العظيمه الا فداء عظيم. فداء العظيم يليق بالاله، لازم يكون اله زي. وعليه لانه بيحبنا نزل، ساب ادم ورحمنا ونزل بذاته، اتجسد وانتحر على الصليب عشان يبقى الفداء عظيم مقابل للخطيئة العظيمة. ليه بقى؟ عشان احنا ورثنا خطيئة ادم. ازاي انا مالي ما ادم يخطئ وما يخطئش؟ لا لا لا يا عم، زي الخميرة تتحط تيجي في العجين كله، فانت محمل بجزء من خطيئة ادم. ده اساس الليلة اللي بعدها. جزئية الخطيئة دي مهمة جدا، ولو ضربتها للنصراني وانا يعني ان شاء الله هيبقى لها محاضرة ازاي تضرب له موضوع الخطيئة ده. اي حاجة بعد كده مبنية على الجزئية دي. اي حاجه مبنيه في المسيحيه ان المسيح ابن الله، وبيقول لك ليه بقى المسيح واتصلب وده كله، لكن نزل عشان يفدين. ليه؟ عشان بيحبنا، علشان خطيئه ادم. طب لو ما فيش خطيه اثبت ان ما فيش خطيه لادم، ما فيش اي داعي للتجسد ولا للصلب ولا للفداء ولا الكلام ده كله. والموضوع ده سهل هنثبته من كتابهم برضه. كنا ربنا رحم ادم رحمه، وكنا ربنا عادل مع ادم عادل مع بس انت محتاج تبين للمسيح العادي ان الكلام ما كانش، اليهود ما كانوش بيعتقدوا في هذه الاشياء. ما مكتب اليهود اهو، اليهود ما كانوش، والمسيح ما تكلمش عن ده. اللي بدا يبوظ الكلام ده كل واحد اسمه بولس، وهنتكلم عنه. يبقى هذا الذي من اجلنا نحن البشر، جزئيه خطيئه ادم عندهم بيسموها الخطيئه الاصليه، الخطيئة الايه؟ الأصلية. الخطيئة الأصلية. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا عشان يخلصنا. خطيئة اسمها الخطيئة الأصلية. أصلا خطيئة. الخطيئة غير الخطيئة العادية. قبل منه. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا عشان يخلصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. تأنس خد صورة إنسان وطلب واتصلب عنا في عهد بيلاطس النبطي. ليه بقى؟ عشان يشيل عننا يخلصنا عشان بيحبنا. تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء. طب ليه عمل الفيلم ده كله؟ عشان يخلصنا. وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. جلس على اليمين تقول له حلو قوي، يعني في أب وفي يمين، مين اللي على الشمال بقى؟ لك لا لا، يمين الله يعني قوة الله. يا ابني انت مش ده على اساس المسيح اللي بيستهبل ويقول لك المسيح هو والله واحد، المسيح الحمام. انما المسيح اللي بيفهم زي ما احنا قلنا عارف ان الاب زي الاب زي لسه قايلين الاب اللي هو خلقه الحوض الاب مولود. لا انما الاب مولود بس، يبقى ده غير ده. وهنلاقي حاجات تانية بعد كده ان الاب يعلم الساعة. المسيح قال محدش يعلم الساعة لنا ولا الملائكة إلا الأب بس. فتقول النصراني لما المسيح إله فين يعلم الساعة؟ المسيح قال ما عارف، اللي يعرفه بس الأب. الأب يعلم الساعة، المسيح لا يعلم الساعة. فده غير ده. فلما يقول لك اطلع على يمين الأب يعني مش قوة الأب، يعني طلع قاعد فوق. فأنت تخيل المنظر، طب طلع إزاي؟ طلع بلاهوته ولا بناسوته؟ طب ولما طلع يعني قاعد على اليمين، طب مين اللي على الشمال؟ وقعد يعمل إيه؟ يعني الحاجات دي كلها هنتكلمها واحنا بنتكلم في الالوهية. وجلس عن يمين الاب ابي وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات. نزول المسيح قبل الساعه احنا متفقين عليه، لكن النزول عندنا مختلف. المسيح ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل جزيه الاسلام او القتل، ولا يقبل هذا منه ولا لا يقبل الجزية من أحد. لا إسلام لا بالسلام. هو بقى نزول المسيح ده حتى بيستشهدوا بحديث عندنا، بس دايما عندهم حاجة غريبة جدا. يقول لك القرآن بيقول لك المسيح هو الديان، حتى في آية في القرآن من ضمن الحاجات اللي النصارى يعني شبه متأكدين صح. تقول لهم طب هات لي الآية بتقول المسيح هو الديان دي أشوفها. طبعا ما فيش آية. دايما النصارى هما بيجيبوا لك حديث بتاع الساعة ده، دايما بيجيب لك مثلا حديث البخاري بيحط فيه الفاظ زياده. اوعى تاخد من النصراني حديثه متاكد من الفاظه ومن صحته. بتعمد دايما يا جماعه اجيب لك حديث حديث صح احط لك كلمتين في النص. فانت تقرا الحديث بدايته كده في البخاري صح، فتبدا تتناقش على بس اللي في الحديث وتقعد تدي مبررات. هو اصلا الكلمتين دول مضروبين اصلا. لا. حديث فعلا في البخاري واول سطرين ثلاثه فعلا في البخاري. بس الكلام ده مضروب. وهم بينقلوا كده يعني بيتساقوا زي ما بتقول. لازم تبينه ضلاله كل شيء بهدوء وبالحكمه والمعرفه الحسنه. يبقى نقول بيقول لك الابن ده تأنس وصلب عنا في عهد بيلاطس النبط، تألم وقبر، مات على الصليب الضرب وقبر كمان واتدفن ثلاث ايام. ده اصلا يضرب مبدا الخطيه. هو مين اللي اتألم على الصليب؟ الناسوت الجسد ولا اللاهوت؟ ولا الاثنين مع بعض. هو بيقول لك ده كله ليه اتصلب عشان الفداء عظيم. طب مين اللي مات؟ اللاهوت. الاله بيموت؟ هيقول لك لا اللاهوت ما بيموتش. خلاص يبقى اللي مات حته ناسوت ما عملش فداء. ما كان اي واحد يموت، ما كان ادم يموت، اي حد يموت بداله، ما عملش حاجه. ولو قال لك اللاهوت مات يبقى ربنا مات. هو ما يقدرش يقول كده، يعني هو هي يعني حجتك قويه في دي. لو الاثنين ماتوا خلاص الاله انت بتقول الهك مات، وما بعبدش اله بيموت. قال لك لا ده الناسوت بس اللي مات. طيب جسده مات، الفداء مش عظيم برضه. وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات، يعني يحاسبهم يعني. الذي ليس لملكه القضاء. لحد كده خلصنا من الابن. نيجي بقى على الثالث. نعم نؤمن بروح القدس. الروح القدس ده يا جماعه اللي هو عندنا جبريل، بس هم حبوا يقلهوه. الرب المحيي المنبثق من الآب. هو لما مين تغشى مريم حملت روح القدس فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل بها وهو اللي نفخ فيها. طيب يقول لك ما هو كلا التوازن الجزاء هو ده الاله، هو اللي كان به الحياه، هو الجزء الالهي اللي جه على الجزء الانساني هي مريم. الرب المحي المنبثق من الاب، يعني ايه منبثق؟ يعني مولود. يقول لك لا هو بص منبثق زي شعاع الشمس كده، مش هتوصل لفظ منبثق. انا اللفظ ده قعدت ادور يعني اديني معنى واضح في بال الانسان يعني ايه منبثق، يعني يعني ازاي يعني طلع منه يعني ازاي هو منبثق يعني مش مولود يعني كده. يبقى عندنا دلوقتي في والد في مولود في منبثق، ده زي ده زي ده، خد بالك عشان المسيح يقول لك لا ده احنا لما نقول له انت مثلث انت بتعبد ثلاثه، والثلاثه غير بعض، ثلاث اقانيم. ان المسيحي دايما يحاول يقول لك ايه لا الثلاثه واحد وهو بس وبيكملوا، لا دايما توضح له فكره ان الثلاثه مش واحد، لان في المسيح العادي مش فاهم كده على فكره. المسيح العادي ما يعني ايمانه مش فاهم قوي، بتحكي عليه لازم تفهمه ان انت لازم تعبد الثلاثه فعلا، بتحكي عليه بالشمع والشعاع والثلاثه غير بعض. الاب له صفات، الاب له صفات، الاب خالق السماوات والارض. طب الابن خالق السماوات والارض؟ لا مولود لسه مخلوق. الاب والد، الابن مولود، الروح القدس لا هو والد ولا هو مولود، منبثق. كلمه منبثق يعني طالع منه كده، منبثق من ايه؟ من الاب. هي بقى هنا الخلاف، منبثق من الاب. كانوا متفقين على الليله دي في الاول، جينا اسال لك لا منبثق من الاب والابن. كلمه منبثق من الاب والابن دي عملت عندنا حاجه اسمها كاثوليك، حاجه اسمها ارثوذكس. هنقولها دلوقتي في المجامع باختصار اول ما خلاص القانون. الكلمه دي عملت فرقتين من اكبر الطوائف المسيحيه، كاثوليك وهي الاكبر في العالم تقريبا مليار وحاجه، والارثوذكس اللي هم معظمهم في مصر بقى وكده، اللي معظمهم في مصر ارثوذكس. الاب واحد. هنيجي دلوقتي للطبيعه، يبقى دلوقتي الروح القدس منبثق هنا عندهم ايه؟ هنا الاب. من الاب عند الكاثوليك الاب والابن. من الاب والابن اختلفوا على النقطه دي وانفصلوا واصبحت دي كنيسه ودي كنيسه. مشكلتهم لما كانوا بيقول لك الاختلاف ده يعني انت كافر، يعني انت محروم، يعني انت مش تدخل الملكوت. الاب والابن الصبر هيبان دلوقتي، خد بالك ادي اول خلاف، هنشوف الطوائف ماشيه ازاي بهدوء عشان ما يحصلش لخبطه في بالك. نسجد له ونمجده مع الاب والابن اللي هو الروح القدس الناطق في الانبياء. احنا عارفين اللي ربنا بيوحي به الانبياء ملاك الوحي، عارفين انه جبريل وقتل الانبياء السابقين ومحدش قال عليه اله، ثم ايه؟ قال لك بقى ده هو ده الاله. وبكنيسه واحده مقدسه جميع رسوليه. كنيسه واحده، انهي كنيسه واحده؟ تقصد الكنيسه الارثوذكسيه ولا الكاثوليكيه المشرقيه؟ اصل في شرقيه وفي مشرقيه، ولا تقصد كنيسه المارونيين، ولا تقصد كنيسه البروتستانت، ولا تقصد شهود يهوه، ولا تقصد انهي كنيسه؟ اي كنيسه. جامعه رسوليه ونعتبر بمعموديه واحده. يعني ايه معموديه دي؟ يعني نعمده في الماء، شوفوا يا جماعه بيغطسوهم كده، دي اسمها معموديه. ودي عندهم اي حد بقى مسيحي طفل واحد متنصر غيره لازم المعموديه دي بقى تغفر بقى الخطايا. طب لو ما اتعمدش ما يدخلش، عندهم لدرجه لو طفل مات قبل ما يتعمد اتولد وما اتعمدش قال لك ما يدخلش الملكوت ده في النار. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. المسلم مش محتاج تعمل له اي حاجه عشان يبقى مسلم، هو مولود مسلم، مش محتاج تشاهد الطفل الشهاده وهو صغير عشان يبقى مسلم. التاني محتاجين يعملوا شويه حاجات اقول لكم عليها، محتاجين يغطسوه ومحتاجين يرشموه. الرشم ده يا جماعه حاجه اسمها زيت ميارون اسمه سر مقدس، ياخد الزيت ويحطه على الاعضاء منها الاعضاء التناسليه. طب لو واحده كبيره اتمصرت برضه الاسيس يحط اسمه زيت الميارون، وده من الاسرار المقدسه. الرشم ده بقى يا جماعه لما بتحب يعني الناس احيانا تشتم مصاري يقول يا ابن المرشومه. ابن المرشوم يعني ايه؟ ازاي امك سلمت نفسها لشخص ايا كان عشان يحط ايده على مواضع من ضمن المواضع التناسليه. لو في عفة ما يحصلش كده. الميعون. الميعون. اه. نتكلم عن دي اسمها عندهم يا جماعة اسمها أسرار مقدسة. ومن ضمن الأسرار المقدسة دي برضو بقى في خلاف بين الكنائس وانفصل وإلى آخره. وبكنيسة واحدة مقدسة وأنا أعترف بمعمودية واحدة. قال لك من غير التعميد بالسلامة. من غير التعميد يبقى أنت مش مسيحي. اللي ما يتعمدش ما يدخلش الملكوت. سبحان الله المسلم يحتاج يشهد الشهادة فقط. تاني لا ما يفرقش لازم تتعمد ويغطسوك في المية والكلام ده. في خلاف بقى في ناس بيغطسوك في ناس بيقول لك لا ده رش على مية. برضه طائفة من طائفة حتى ترش ودي بعمل طائفة بقى. نفس القصة بيكفروا بعض. وننتظر قيامه من الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. قيامه من الأموات. كده قانون الإيمان خلص. في شرح الروح القدس كده هقول لكم الكلام لو فهمتوا منه حاجة هم بيشرحوا كده. لو فهمتوا منه حاجة قولوا لي. الابن تجسد من الروح القدس. هو هنا بيشرح على الروح القدس. الابن تجسد من الروح القدس ومن العذراء. الروح القدس على العذراء عمل ابن. وروح القدس مرسل من الابن. لا. ما هو شنو اللي هو الاب بقى لا لا مش من الاب مرسل من الابن. الاب ولد الابن وارسل الروح القدس من خلال الابن. لولا الابن ما كنا اخذنا روح القدس وما كنا اخذنا مواهبه. حد فهم حاجه؟ عندهم كده كده خلوا الابن هو اللي جه الاول وبعدين الروح القدس جت منه وبعدين الروح القدس التفسير انا الروح القدس راح للسيده انا حبيت ان ادوكوا كلام نصا عشان تشوفوا كميه اللخبطه اللي العاقل لا يستطيع استيعابها. طب ممكن نكتب الحته بتاع شرح الروح القدس دي بس ماشي شرح عندهم هم الابن تجسد من الروح القدس. خليها كده في جنب. الابن تجسد من الروح القدس ومن العذراء. الابن تجسد من الروح القدس ومن العذراء. من الروح القدس ومن العذراء. ماشي ده كلام. وروح القدس مرسل من الاب. من الابن. مرسل من الابن. من الابن. ده هو اصلا جاء عشان يبقى فيه ابن يعني انت. الاب ولد الابن. وارسل الروح القدس من خلال الابن. الاب ولد الابن. اه وارسل الروح القدس من خلال الابن. من الابن. من خلال الابن. لولا الابن ما كنا اخذنا روح القدس. وما كنا اخذنا مواهبه ولا اسراره. روح القدس. اخذنا مواهبه ولا اسراره. أسراره. ركزوا بقى احنا كده فهمنا القانون ده. فهمتوا الالفاظ اللي فيه؟ ركزوا معايا بقى. المجامع دي يا جماعه كتاب كنا نعمل لها محاضره. المجامع دي ازاي وصلنا للضلال ده وللفرقه دي وللتاليف اللي انتوا شايفينه. انا كنت هديك مجمع ليه عملوا ومين قال كذا فعملوا واتخانقوا وطلع كذا. كل كلمه من دي نتيجه خناقه ونتيجه انفصال فئه. فهمنا القانون؟ لا. نبدا نشوف بقى. ده اختصار لكن في من ضمن الورق لو حبيتوا تصوروه جزء من كتاب محاضرات في النصرانية جزء كبير يعني جزء كبير جدا بيتكلم عن المجامع تفصيلي لكن هنا هقولها لكم مختصر. المهم تفهم المجامع وبرضو ان معظم النصارى ما يعرفوش ان دينهم كده ان دينهم تأليف باختيارات. هنشوف دلوقتي النصارى قبل النصارى في واحد اسمه سيدنا المسيح. الله عز وجل ارسله لبني اسرائيل وجعله آية وميلاد معجز. قال ان هو رسول. وهنلاقي هنا ان هو قال ان هو رسول. اليهود حبوا يصلبوه. حبوا يقتلوه. الله عز وجل من اعجازه جعل تشبيه ليهم بشخص اخر. والمسيح عليه السلام ورفع الى السماء. وبعدين ما كانش في حد يقول ان المسيح اله. ناس جه واحد ما شافش المسيح ولا من تلامذة المسيح اسمه بولس. بعد المسيح ما مات بكام سنة ما رفع بكام سنة قال ان هو كان يهودي وان هو كان بيقتضي المسيحيين وان هو ماشي رايح دمشق فظهر له المسيح قال له شاول كان اسمه شاول واسمه شاول الطرطوسي. فقال له شاول لما تضطهدوني؟ قال له انت مين؟ قال له انا ربنا. انت بتضطهدني ليه؟ عامل ليه فيا كده؟ قال لك انا امنت. طب وبعدين؟ هناك بس كده شكرا. بدأ بولس يقول انا بقيت مسيحي وربنا ظهر لي. طب هو اللي قعدوا معاه 3 سنين يتعلموا منه ما قالوش اللي انت قلته. بدا بولس ده دمر المسيحيه. مسيحيه المسيح غير مسيحيه بولس اللي دلوقتي دول ممكن تقول عنهم بوليسيين مش مسيحيين. بدا بولس يخترع فكره الخطيئه الاصليه وان المسيح صلب وان المسيح جاي من اجل فداء الخطايا وان المسيح ابن الله وان وان وان وبدا لوحده كده. بعد كده بدا يجتمع بالتلاميذ المسيح. ما تلاميذ المسيح كانوا خايفين منه ومضطهدينه. بدا التلميذ اللي اسمه برنابا اللي احنا بنقول عليه دي انجيل برنابا مش معترفين بيه هو اللي خده قدمه للتلاميذ بعد كام سنه. تخيل بيكرز وبتكريز يا جماعه زي عندنا الدعوه الى الله ده عندهم اسمه كرز يقول لك الكرز المرقسيه فيقول لك بيكرز بقى يبدا ايه والمسيح و و والكلام ده كله. بدا التلاميذ كانوا خايفين منه لفتره من الزمن. بدا برنابا يعني عرفوا عليهم وطمنوا ليهم. بدا بولس يعني ياخد ثقه في نفسه. ويا رب بولس كان ذكي جدا وكان نفسه يشتغل وخلاص. لو جالك وانت وثني قلت له انا عايز زي ما انا يقول لك ماشي المسيحيه موافق. راح للتاني قال له انا كذا ماشي اي حاجه في اي حاجه. وكان في عقائد وثنيه ساعتها التثليث ده مش اول حد يقوله النصارى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني برنابا ده مش معترفين بيه. معترفين بكتلميذ لكن مش معترفين بانجيله اللي بيقول ان بولس نصاب واللي بيقول ان المسيح رسول الله بيقول ان المسيح ما اتصلبش وهو في السماء كاتبين يا شيخ وبيقول المسيح رسول كاتبين خرافات انجيل برنابا. انجيل برنابا ده بص هتعرف دلوقتي موضوع الاناجيل لو مش على فكره مش انجيل برنابا بس عندهم عشرات الاناجيل مش معترفين بيها. منهم اناجيل بتقول ان المسيح عبد الله ورسوله ومنهم اناجيل بتقول ان المسيح شبه لهم وان التشبيه في كذا. في اناجيل تقول الحق لكن هم اي انجيل غير ايمانهم حرقوه. يعني دلوقتي عندي 10 اناجيل كان في اناجيل بالهبل ده بيقول المسيح ابن الله ده والعشرة دول بيقولوا المسيح رسول احنا معترفين بده ودول ولع فيهم وطرد اصحابهم ولع في الكتب. هذا اللي حصل مش ما كانش في حد بيقول كان في ناس موحدين. بعد المسيح بدا موضوع الصلب ده يعني واحد دخل واحد زي بولس بدا الناس مع الوقت الناس تعظم في المسيح. حد ما قاله ده صلب لا ده اله لكن في ناس موحدين وعلى الحق. استمر الموضوع ده يا جماعه. المسيحيين اصلا كانوا مضطهدين من الرومان فالمضطهد مش قادر يا جماعه يحصل الخلافات العقائديه. احنا دلوقتي قاعدين مضطهدين كلنا فمش الفئه دي جماعه دي مش هتخانق مع الجماعه دي مش مع الجماعه دي. بيبدا الخلافات فين؟ لما نبقى واخدين راحتنا فنبدا نناقش في المذاهب الفقهيه. انما كلنا مضروبين هنتناقش في ايه؟ لان كان في اضطهاد روماني فما كانش في فرصه للمناقشه المذاهب. لكن كان في ناس بقى موحدين وناس بيعتقدوا في المسيح زي ما تبع بولس ان هو ده ابن الله. وفي ناس نشأوا قالوا ان المسيح اصلا طبيعه الهيه خالص وناس كانوا موحدين لله عز وجل خالص وناس في النص ناس بيقولوا المسيح ابن و... كل ده استمر الوضع ده يا جماعه لحد سنه 325 ميلاديه. المسيح فات عليه 300 سنه لحد دلوقتي ما فيش ايمان ولا في انجيل ولا في انجيل متجمع. في عشرات الاناجيل المنتشره في ايادي الناس. والحل كان في واحد اسمه اريوس ده مصري قال ان الابن المسيح مش ابن الله مسيح رسول الله. في ناس كانوا عايزين يقولوا لا المسيح الله. حصل خلاف واجتمع سنه 300 اسمه اول حاجه اسمه مجمع نيقيه سنه 325. اكتبوا الكلام ده بقى. اول حاجه اول مجمع مقدس. اول حاجه يا جماعه المجامع دي يعني الناس يتجمعوا كتير. احيانا يكون المجمع ده في مكان معين مثلا الكنائس في مصر او يكون مثلا على مستوى طائفه الارثوذكس في عده دول فيتجمعوا في مكان. دي هتبقى ايه على حسب الطائفه. احيانا بقى كانوا بيعملوا مجمع لمعظم الكنائس كلها من جميع الاماكن على مستوى المسكونه يعني ايه الكره الارضيه فسموها مجامع ما ايه مسكونية. يعني مش مجامع صغيرة المجامع الكبيرة قوي اللي كله بيجي فيها من كل الطوائف في كل حتة. اول مجمع مسكوني مجمع نيقية سنة 325 ميلادية. يا بعد المسيح بده كله لحد قبل التاريخ ده ما كانش في حاجة اسمها الابن. ما كانش في ايمان. كان في ناس موحدين في ناس طبعا بتقول ان هو ابن وفي ناس بتؤلهه على طول وش لكن كان الغالب التوحيد، كانوا شيعة، كان ما كانش فيه ان المسيح ابن، وكان في حاجه اسمها قانون الامام. بالضبط من بعدين فويل للذين كفروا. قال لك قام برئاسه هذا المجمع الامبراطور وثني قسطنطين. كنا قلنا المسيحيين مضطهدين في الامبراطوريه الرومانيه، كان الحاكم ساعتها اسمه قسطنطين، قسطنطين ده كان وثني، وثني. فجمع الناس اللي اسمهم المسيحيين الموجودين في الامبراطوريه دي، خلاف بينكم تعالوا، وجمعهم، اجتمع 2048 شخص من الكنائس، 2048 شخص. جه واحد بطريرك اسكندريه كان اسمه اسكندر، وتلميذه اسمه اثناسيوس، ركزوا اسم اثناسيوس ده، وراحوا في عاصمه الامبراطوريه الرومانيه. كان العقد ليه؟ علشان واحد اسمه اريوس، اريوس ده هما ده بيقول لك ده هرطقه اريوس. هرطقه يعني يا جماعه؟ يعني واحد طلع ببدعه. هرطقه عندهم دايما هتقول لك هرطقه، هرطقه يعني بدعه، سواء عندنا بدعه. قال لك اريوس ده واتباعه انكروا ان المسيح ابن الله. الامبراطور جابهم وقعدهم ال 2048. في 318 واحد قالوا المسيح ابن الله، والباقي اللي هم يجي 1700 واحد قالوا ايه؟ قالوا المسيح مش ابن الله. مين اللي يفوز؟ لا، لان الامبراطور الوثني خد القليل وخدهم لوحدهم 318. تعالوا يا حبايبي، قال لهم ادي سيفي وادي الخاتم بتاعي، اعملوا اللي انتوا عايزينه، هنفرض مذهبكم. وال 1760 ده وتم عمل الجزء الاول من قانون الايمان، اللي هو بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب ضابط الكل، خلق السماوات والارض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الاب قبل كل الظهور، النور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للاب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. 318 دول اعترفوا قالوا المسيح ابن الله. وال 1700 قالوا لا رسول الله. قالوا رسول الله. 2048 دي 2730 واحد قالوا من 2048 اللي حضروا 318 بس قالوا المسيح ابن الله. تأنس وصلب عنا في عهد بيلاطس النبطي، تألم وقبر وقام من بين الاموات في اليوم السادس كما في الكتب، وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه، وايضا ياتي في مجد اليدين الاحياء والاموات، الذي ليس يملكين قضاء. ستوب. هو ده اللي عملناه لحد دلوقتي، ده اللي عملوه في المجمع ده. غالب الناس ما كانوش، كانوا على مذهب اريوس موحدين، لكن الامبراطور فرض بالسيف الراي ده. مش بس كده، اضطهد اريوس واصحابه، اضطهد اريوس واصحابه. ومش بس كده، قالوا خلاص هنعترف، لحد دلوقتي ما فيش كتاب مقدس، عهد جديد، الاناجيل دي نعمل ايه بقى؟ ما دام قلنا المسيح ابن الله، يبقى ننقي الاناجيل اللي بتقول ايه بالظبط، والباقي ولع ولع ولع. طيب الانجيل ده كانوا معترفين بده كله؟ لا، في اناجيل من اللي معترفين بها دلوقتي ما اعترفوش بها في المجمع ده، قالوا دي مزوره. بيقولوا على المزوره ده يا جماعه اسمها ايه؟ ابوكريفا. ابوكريفا، الانجيل ابوكريفا يعني منحوله او مزوره. الابوكريفا لفظ بينطقوا كده، الابوكريفا يعني منحوله او مزوره، متالفه مدسوسه. بدأوا في اللحظه دي تجميع الكتاب المقدس. يعني قبل المجمع ده كان في كتاب مقدس؟ لا، ما كانش في كتاب، بس ما كانش، كان كل واحد معاه انجيل في اي حته. تجميع بقى ان كل الكتب، بس دول 27 كتاب، 27 سيف. كان قبل كده انهي كتاب مقدس؟ في كان في مثلا 200 300 انجيل، انهي فيهم كتاب مقدس؟ حاجات فيهم توحيد خالص، وحاجات فيها تأليه تام للمسيح، وحاجات فيها في النص، انهي فيها اللي تمشيه؟ خدنا راي، قال لك هي دي الاناجيل. طب اعترفوا باللي ده كله؟ لا، حاجه زي رؤيا يوحنا، اخر حاجه هنا، اخر حاجه اسمها رؤيا يوحنا اللاهوتي، ساعتها قالوا لا ده مش كتاب مقدس، اللي هي دلوقتي كتاب مقدس. ساعتها قال لك لا، ومو في كتب تانية ما تعرفوش بيها. ده المجمع نيقية، وده بداية الدمار في المسيحية. مشكلة المجمع ده ان هو فرض الامر بالسلطان، وبدأ يضطهد الآخرين ويحرق كتبهم ويحاول ينتهي منهم. الموحدين كانوا شوكتهم تقيلة لأن عددهم أكبر زي ما انتم شايفين وكان ناسهم أكتر. عملوا مجمع تاني اسمه مجمع صور سنة 334 ميلادية، يعني بعدها بعشرة سنين. برضو قسطنطين الوثني ده هو اللي جاء أيضا وعمل المجمع ده. بس الإمبراطور هنا لقى فيه غلبة لألباح أريوس الموحدين فوقف معاه. وقف معاهم عمل ايه؟ قال لهم المشي ماذا بالتوحيد؟ لا، بعد ما كان متخذلهم وحصل لهم حرمان ومتشردين قال لهم خلاص معلش مش مشكلة خليكم معانا حبايبنا. طب عدل قانون الإيمان؟ ما عدلش قانون الإيمان. طب وقف مع الموحدين ان هو بقى بدأ ينشر كتبهم؟ لا، هو بس ايه بعد ما كان غضبان عليهم والناس دي مشردة وبتتعذب وبتقطع كتبهم وبيترموا بقى في هربان من بلده، لا خلاص ما تقلقوش. في المجمع ده أثناثيوس اللي قلنا عليه في المجمع الأول بيقول تأليه المسيح حضر المجمع ده. في المجمع ده القساوسة مسكوه بهدلوه وضربوه وادوله علقة محترمة وكانوا هيموتوه وشقوا له دماغه عشان يخرجوا منها الشيطان اللي جواه بيقول إن المسيح إله. شوف بقى كمية القساوسة، كمية رفض العقيدة تأليه المسيح. احنا بنتكلم في سنة 325 لحد دلوقتي مفيش ابن الله. بس هو جه بعد كده لكن تلنا الجزء الاولاني موجود قسطنطين برضه وثني. ثالث مجمع عندنا يبقى ادي اول مجمع نقي اللي كان فيه تأليه المسيح. مجمع صور صوري هو صور في صور اللي هي في صور وحيطه مجمع صوري يعني على الورق. ثالث مجمع اسمه مجمع القسطنطينيه. قسطنطينيه ده سنة 381 ميلادي. كان في واحد اسمه مقدونيوس. مقدونيوس ده قسيس زي ما جون في المجمع الاولاني قال لك عاملينه عشان نرد على هرطقة اريوس اللي هو الموحد يعني ده بيقول المسيح مش ابن الله. عملوا ده عشان يردوا على هرطقة واحد تاني من وجهة نظرهم. من هرطقة واحد بيقول روح القدس مش اله. مقدونيوس هكتب لكم اسمه مقدونيوس. مقدونيوس مقدونيوس هل لهم روح القدس مش اله؟ خلاص بقى كان بدأ يسوب بالسيف ان الابن اله. الراجل ده ما نطقش في موضوع الابن اله. قال لك بس روح القدس، في ناس بيقولوا روح القدس مش اله، روح القدس مش اله. ما لحد مجمع هنا نقية ما كانش حد فينا بيقول انه هو اله. لا جم مشوني هو الابن بس ما حدش كان بيتكلم في روح القدس. الراجل ده قال يا جماعه زي ما تقول كان في اراء معارضه فقال لك لا روح القدس مش اله، ده زي وحي زي ما بيحدث الانبياء. انكر تأليه روح القدس الاسقف مقدونيوس ده. وفي واحد تاني اسمه ابو ديناريوس ده كان اسقف تاني. ابو يعني مش مهم الاسامي قوي زي عندك اسم اريوس هيهمك اللي هو لان ده كان التوحيد بيقول عليها الاريوسيه اللي هو التوحيد بالنسبه لنا. مقدونيوس ده بالنسبه له بيقول الهرطقه بتاعته ان هو ايه كان بينكر تأليه الروح القدس. عمل عشان المجمع ده اريوس كان معترف انه ليس كان طبعا مش بيقول اله ولا بيقول انه ابن الله. كان بيقول رسول الله. رسول الله كان بيقول رسول الله. مقدونيوس وابو ديناريوس ده قالوا ان قالوا ان الروح القدس دي مش اله وانكروا موضوع التثليث. عملوا مجمع علشانه. عملوا مجمع علشان الراجل ده اللي هو اسمه مجمع ايه؟ القسطنطينيه. قالوا مش هينفع الكلام بيحصل ده. نضيف الاتي. نعم نؤمن بالروح القدس. الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء. دخلوا عن كل ما واحد بيقول مثلا في التوحيد هم يحطوا في كده بقى رسم ايه؟ كنا هنا لحد دلوقتي تثنية. هنا بقى كام؟ بعدها كام سنة؟ بعد المسيح. من هنا من 325 381 60 سنة. يعني الناس على 60 سنة دول بيقولوا اتنين بس. وقبلها كان بيقولوا واحد بس. متخيلين؟ خدوا بالكم يا جماعة. حاجة زي كده يعني كتب مقدسة جديدة ونعترف بده ونسيب ده. ده كان اسمه مجمع القسطنطينية. يبقى عندنا مجمع نيقية اللي تم إقرار فيه الابن، مجمع القسطنطينية تم إقرار فيه الروح القدس. شفت العقيدة اللي بتتعمل على مر السنين؟ سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإسلام. تعمل بعد كده حاجة اسمها مجمع أفاسوس الأول. مجمع أفاسوس الأول يبقى احنا عندنا دلوقتي اول مجمع سنة 325 مجمع ايه؟ نيقية، تم تأليه الابن. مجمع القسطنطينية 381 تم تأليه روح القدس. لو سيبونا كمان 100 سنة هتشوفوا حاجات جديدة، وفعلا دايما في جديد عندهم. نيجي لرابع مجمع المجامع المسكونية اسمه مجمع افسوس. دي باسامي الاماكن يا جماعه، اسمه افسوس. افسوس دي سنه 431 ميلادي. طلع واحد اسمه بيلاجيوس، ده اسقف. بيلاجيوس كان سنه كام المجمع ده؟ 431. بيلاجيوس طلع يا جماعه قال لهم مفيش حاجه اسمها خطيئه اصليه. هو احنا مالنا بخطيئه ادم؟ ادم يتحمل خطيئته. قال نفس اللي احنا بنقوله. اسمه بيلاجيوس. بيلاجيوس ده انكر ان في حاجه اسمها توريث خطيه. قال لك ادم اخطا، خلاص ما يخطئ، انا مالي، انا ايه اللي يخليني اتحمل ذنب حد تاني؟ عمل الراجل قال حاجه تخالف المنطق، اعملوا له مجمع. في ظل نفس الوقت غير بيلاجيوس ده، بيلاجيوس ده قلنا ايه انكر ايه؟ توارث الخطيه. توارث ايه؟ في نفس المجمع كان في واحد تاني اسمه نستور. ركزوا عشان الاسم ده مشهور جدا، زيه زي ايه؟ زيه زي اريوس، بيسموها النستوريه. نستور ده ايه يا جماعه؟ نستور ده قال ان السيده العذراء ولد انسان فقط، اللي هو سيدنا المسيح. اسمه نستور. انسان. هم عايزين يقولوا ان هي ولدت اله. هنشوف زي دلوقتي. لكن هو قايل لك ايه؟ قال لك نستور، قال لك لا، السيده مريم ولدت انسان فقط هو يسوع. زي ادم. زي ادم. بس هو المسيح انسان. لو توافق على بدعه نستور دي يا جماعه، بالنسبه له هو نستور هنا بيتكلم في حاجه خالص ما اتكلمش في اللي فات، بس لو توافق على كلمه نستور هنا دي معناها ايه؟ معناها براسوليه ان مفيش ابن على طول. هو ما قالش مفيش ابن، هو قال لهم العذراء ولدت انسان عادي بس. فهم فهموا اللي وراها. اللي وراها ايه يعني؟ مفيش ايه؟ ما لو انت وافقت على دي خلاص مفيش ابن. قال لك لا، المجمع قال لا، للمسيح طبعتين، إلهية إنسانية، إلهية وإنسانية، إلهية لاهوت وناسوت. قال لك لا، المسيح مش إنسان عادي، المسيح إيه؟ لاهوت وناسوت. الروح القدس اللي هو الإله نزل على العذراء تغشاها وطلع المسيح اللي هو لاهوت في ناسوت إله. يبقى العذراء ما ولدتش إيه؟ تاني نقطة، إحنا ورثنا الخطايا الأصلية، يبقى ردوا على بيلاجيوس وعلى ايه؟ وعلى نستو. وقالوا في المجمع ده ان المسيح طبعتين، اللي هي وانسانيه، وان مريم هي ام المسيح يا رب. واضافوا جزء ان مريم ام ايه؟ ام الاله، اللي هو قلناها هنا ايه بقى؟ نعظمك يا مقدمه اللي قلتها لكم، نعظمك يا ام النور الحقيقي، ونمجدك ايتها العذراء القديسه والدت خمس زي ما قلنا. نعظمك ده اضاف مجمع ايه؟ مجمع افسس. المقدمه دي ضافوها انت في افسس. نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايتها العذراء القديسه والدت. بيردوا على ايه؟ على نستور. لانك ولدت لنا مخلص اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل اكليل الشهداء تهليل القديسين ثبات الكنائس غفران ايه؟ عشان ايه؟ بلاجلس عشان الخطيه الاصليه. كل ما حد يطلع بحاجه ايه؟ مجمع. بس الكلام ده مش زي عندنا، لا ده هنا كما قال الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الكلام ده يعني لما تتعامل مع النصارى الكتاب ده عندهم اخر حاجه، بل غالبا معظمهم لا يقرؤوه. كلام اللي بقوله ده سيف على رقبته، ده يجوز. زيك الكلام ده مش هين، الكلام ده كانوا بيقتلوا الناس عليه وبيضطهدوهم ويمشوهم بيادهم عليه ويحرقوا ويبهدلوا. وياما ناس يعني جه في وقت هتشوف لما الكنيسة تنفصل الاف الناس اتحرقوا احياء عشان بس مش موافق على الكلام ده لمجرد انه بيفكر او بيعترض. يبقى احنا دلوقتي في مجمع افس قلنا ايه؟ يبقى اول حاجه مجمع نيقية 325 الابن ايه؟ اله. مجمع القسطنطينيه 381 روح القدس. مجمع افسس 400 كام؟ 431 الخطيه الاصليه طبيعتين لاهوت وناسوت والعذار ايه؟ مقدمه القانون هم الاله اللي عملوا فيها مقدمه القانون. يبقى احنا دلوقتي عملنا الجزء الاول من القانون وبعدين حطوا جزء ثاني وبعدين عملوا ايه؟ كل ما حد ينطق ايه؟ حط له حته. كده ده مجمع افسس ايه؟ لا مش هناخد كل مجمع، هناخد بس المهم المؤثر في العقيده. كل مجمع احيانا كان على حاجات هايفه بيجتمعوا، بس الحاجات دي اللي مؤثره كده في العقيده. ودي بيتلوها في الكنائس، مقدمه القانون القانون حافظينها. والكلام اللي هم كاتبينه ده حجه عليا مسيح. يعني ممكن المسيح يقعد يقول لك لا ده ما بنقولش ثلاثه ومش عارف ايه. الكلام ده لما قانون الايمان هو حافظه، ده معناه ان هو ايه؟ القانون بيقول ثلاثه، واحد مولود من واحد وواحد منبثق وواحد مولود وواحد والد. ثلاثه ما تقوليش واحد. انت مشرك، انت مثلث، اوعى تقول لي الثلاثه واحد. الثلاثه مش واحد. الثلاثه مش واحد. بس لما تتكلم بادله غير ما تقول لا يقول لك لا والله ده هو واحد، انتوا فاهمين غلط. تيجي تتكلم يقول لك ما بنقولش ابن الله، بنقول زي ابن النيل كده، هو ابن النيل يعني النيل مخلفه؟ وهكذا. نيجي اتعمل بعد كده حاجه اسمها مجمع افسس الثاني سنه 449. كان نفس المشكله بتاعت ان المسيح طبيعه انسانيه، بس المشكله كانت زادت. هو هنا كان فيه كان فيه بيلاجيوس ونستو. في الجزء الاولاني ردوا على حته ايه؟ يعني الخطيئة هنا بقى عايزين يركزوا في حتة ان هو لا اله اله، فضافوا ان اللاهوت والناسوت مندمجين ومتحدين في طبيعة واحدة، اله متأنس، اله متأنس في المسيح اللي هم ايه؟ اللي هي تأنس وصلب عنا في عهد تأنس. يعني ما تقوليش ده واحد وواحد، هم حاجة واحدة، حاجة واحدة، إله وتأنس. كده احنا بنقول إله وتأنس عايز يقول ايه؟ طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. ده اللي كنيسة اسكندرية بتقوله، اللي هم الأرثوذكس عندنا بيقولوا. كنيسة روما قالت لهم الكلام ده. لا هما اتنين. هو في جزء لاهوت وجزء ناسوت. طبيعتين ومشيئتين. طبيعتين ومشيئتين. الموضوع ده يفرق خالص يا جماعة. ليه؟ اللي بيقول بطبيعتين ومشيئتين تيجي تقول له المسيح اتضرب على فاه، يقول لك لا الناسوت يتضرب على فاه، اللاهوت ما اتضربش على فاه. تيجي تقول له المسيح لا يعلم الغيب، قال ما يعلمش الساعه، يقول لك ايوه الناسوت ما يعلمش الساعه انما اللاهوت يعلم الساعه. طبعا تخريف يعني. حته الاله اصل هو ما يعرفش، طب والجزء اللي معاه الثاني ما يعرفش؟ ما قالوش؟ وهكذا يعني. حته الفرق بين طبيعتين ومشيئتين تفرق في الكلام ده وانت بتتكلم قدام. هي اصلا مفيش اي حاجه مفهومه زي ما انت شايف. يعني انت فهمت جزئيه روح القدس الكلام اللي قلته؟ لا الشرح بتاع القانون بتاعهم ده انا لما قراته حبيت انقله عشان تشوفه ازاي بيوصلك ان انت تعجز عن الفيلم فتقول ماشي. لما تقرا مقال صعب جدا جدا فاهم فتقول ماشي خلاص. تعمل ايه؟ هتطلع نفسك حمار؟ ماشي. هو ده المبدا. امن وبعدين افهم. يعني المسيح دايما يقول لك امن ربنا بيحبك، امن وبعدين افهم. المسيح مات عشانك، ربنا يلمس قلبك، ربي يباركك، هو ده كلامهم. طب كلمني بقى في عقيدتك وفي مالي. هو لا انت عمرك ما هتفهم. يعني في يوم كنت اتناقش مع مسيحي فوصلنا كده برضه حجره عقليه مفيش حل. قال لي بص انت عمرك ما هتؤمن. قلت له ايه؟ قال لي عمرك ما هتفهم. قلت له هو الموضوع ما يستهمش؟ قال لا، ما انت عمرك ما هتفهم. قال لي ما تؤمن. انا هكرر بالله، لان قعد يكلمني. فانت الحمد لله الاسلام قوي، بتضرب كل حجج وببساطه. فهو يئس ما اتكلمني برد ببساطه شديده. قال لك ما انت عمرك ما هتفهم. ليه يا سيدي وانا خلاص يعني انا عاقل؟ قال لك لا، عمرك ما هتفهم ولا ما تؤمن. وهو بيعتمد مع المسيحيين بكده. روح القدس لما ينسك خلينا نروح كده الاول اللي هي عامل مصنعينها دي، وبعد كده يدخلوا الحاجه بالظبط. وانت لو عندك مشكله هديكم مثال يلفوا بعد كده هديكم مثال في دقيقتين قبل ما نكمل. حاجه كده هي قله ادب شويه لكن هو كتاب الانشاد. لا انا هقول لك ليه. نشيد الانشاد ده يا جماعه ده نشيد كان اليهود بيقرؤوه في الافراح ليله الدخل. ليله ايه؟ ليله الدخل. جيت اقرا في مقدمه نشيد الانشاد ده. لا سيبك من الكلام البايظ، انا هقول لك سيبك من ان هو كلام بايظ. 732 اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. نشيد الانشاد بيقول لك النشيد ده الذي لسليمان، ده مفترض كلام اله. ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر، ده رائحه ادهانك الطيبه، اسمك دهن مهراق، لذلك احببتك العذارى، اكذبني وراءك فنجري، ادخلني الملك الى حجيره، انا سوداء وجميله، لا تنظرن لكوني سوداء. يعني عايز اجيب لكم الشغل اللي فيه يعني. الشغل في ايه بقى؟ بص احنا مش تسمع. خلينا واحد في الليل على فراشي. يقول اجاب حبيبي وقال قم يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لان الشتاء قد مضى. الاخ تعالي يا حمامتي في محاج الصخر. في الليل على فراشي طلبت من من طلبت من تحب نفسي، طلبت فما وجدته. اقوم واطوف في المدينه في الاسواق اطلب من تحب نفسي، طلبت فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينه فقلت ارايتم من تحب نفسي؟ فما جوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي حبيبها، فامسكته ولم ارخي مسكته ما سبتوش حتى ادخلته بيت امي وحجره من حبلت بي. وحلفكن يا بنات اورشليم بالظباء الاخ الا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. يعني عيناك حمامتان تحت نقابك، شعرك قطيع معز، اسنانك قطيع الخرز، شفتاك كسرك من القرمز، فمك دي بستدل بقى على وجود النقاب. فمك عيناك حمامتان تحت النقاب. استدلال على وجود النقاب عندهم فعلا. فمك حلو، خدك كفرقة رمان، عنقك كبرج داوود، ثدييك كخشفتي زوبيا توأمين. خد بالك من الألفاظ، كلك جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب. شايفين الكلام ده يا جماعة؟ ده في الكتاب المقدس. لا في كلام يا جماعة، في كلام مش هينفع أقوله عشان التسجيل. تمام؟ حتى لما أقوله مش هينفع أفسره لكم. خلاصة الوضع، الوضع المزري ده يا جماعة، فبتقول لي مسيحي يعني مثلا خدوا اللفظ ده. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. ركزوا في التشبيه الجاي. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعزوقه. المعنى تفهم؟ نعم. فتيجي تقول له إزاي ده كلام من عند الله؟ إزاي؟ يقول لك لا لا لا لا، أنت لنفسك مريض. نفسي مش مسلمة. ده ربنا بيخاطب الكنيسة. طب ربنا عايز يخاطب كنيسة ما لقاش الألفاظ دي؟ مش عايز أقول لك في لفظ هنا لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فمثلا نصنع لأختنا في يوم تخطب. هي مشكلتنا إن هي ما عندهاش ثديان. أنا عايز أوصل لكم إيه ده كله. طبعا في مثلا حبيبي، بص حبيبي مد يده في القوة فإنت له أحشائي. فاهمين الموضوع ده؟ قلت اخيرا تيجي تقول له ازاي الكلام ده من عند ده, يقول لك لا لا لا اصبر. انت تعرف القدس مثلا الكنيسة او المسجد مش هيك ده كله مقدس؟ في بقى مكان اقدس حتى في القبلة او المادة عندهم اقدس يعني. هو بقى احنا عندنا كل الكتاب ده مقدس, اقدس الاقداس هو مسجد الانشاء. واللي ما يفهموش مادام فهمته غلط بمعاني جنسية يبقى انت عندك مشكلة. اللي بيفهمه بمعاني غلط ومعاني جنسية يبقى هو عنده مشكلة. فحاجة من اثنين, لو قلنا انا فهمه صح عشان تبقى مؤمن, هتقول انا فهمه غلط يبقى انت ايه؟ مش مؤمن. يبقى انت تعبان. يبقى انت تعبان, روح القدس مش عليك. ادي هو ده الفهم, الفاظ ينفع واحد يمارس بها الجنس. يعني هو ده الكتاب. وفي النهاية يعني فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وصلنا لمجمع أفسس, قالوا إن اللاهوت والناسوت مندمجان ومتحدان في طبيعة واحدة, إله متأنس في المسيح, اللي هو مجمع أفسس إيه؟ التاني. المجمع السادس ده, ده قسم المسيحية نصين, قسم المسيحية نصين فعلا. ومن ساعة المجمع اللي هقوله ده ما بقاش كل بعد كده الكنائس تحضر في المجامع, بقى كل واحد ماشي مع نفسه. اسمه مجمع خلقيدونيا. مجمع خلقيدونيا ده يا جماعة سنة 451, وده خلقيدونيا ده مجمع انشقاق الكنائس. خلقيدونيا المجمع ده من بعده يعتبر هي أسمة في المسيحية, الأسمة دي وفي أسمة تانية هتحصل. اتقسم المسيحيين أسمة بقوا اتنين بيكفروا بعض طبعا يا جماعة. المسيحيين عندهم ده بيقولوا لك ايه, انتوا بتكفروا احنا عندنا محبة. المسيحيين بيكفروا بعض. الطفل ما بتعمدش في الماء بيقول لك مش هيدخل الملكوت, ده في جهنم. كل الطوائف معينة التعميد أساسي عندهم, طوائف رش وطوائف غرام. هنشوف برضه في طوائف طلعت من دول وكفروها, وفي طوائف من الطوائف. طوائف المسيحية تقريبا ليس عدد يا جماعة, كل واحد بإيمان. وانت زي مش شايفين التخريف ماشي ازاي. المجمع ده حضر 520 أسقف, بيسموه اللي في مصر هنا بيسموه مجمع النصوص. المجتمعون لعنوا ديسقاريوس اللي هو كان بطريرك الاسكندرية, ولعنوا النسطور اللي قلنا عليه قبل كده. لعنوا يا جماعة يعني اللي مش عاجبهم ملعون مش هتدخل الجنة وش كده, وقالوا عليهم ان هما كفار. وقال بالطبيعتين والمشيئتين كان قبل كده اتكلمنا فيه, دلوقتي بقى سبتت. وعليه قانون الإيمان الكاثوليك هيتضاف في ايه؟ المنبثق من الاب والايه؟ والابن. لا ده لسه دي كمان الطبيعتين والمشيئتين فوق. هنا كمان قال لك طبيعتين ومشيئتين. هنا بيقول لك الارثوذكس ايه؟ عندنا طبيعة واحدة. الكاثوليك بيقولوا ايه؟ طبيعتين ومشيئتين. النقطة دي اهم نقطة. الكاثوليك يا جماعة اللي هم معظم بتوع اوروبا, الارثوذكس كتير في مصر لكن هم مش كتير في العالم. البابا بتاع الفاتيكان ده معظم يتابعوا كاثوليك. الكاثوليك دول معظم المصاري, معظم المصاري. الارثوذكس بيقولوا ان هو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. يعني المسيح ده ايه؟ اله في ابن ميكس. هو الاله. التاني يقول لك لا هو لاهوت وناسوت. وخد بالك اللاهوت ممكن يعمل حاجه والناسوت يعمل حاجه, بس خد بالك هم متفقين عاملين, بيقول لك بلفظ كده عاملين مصالحه مع بعض, يعني مش هيعملوا حاجه ضد بعض. بس ده حاجه وده حاجه, لاهوت وناسوت مع بعض بس متفقين, يعني ما بيزنقوش على بعض. تاني بيقول لك لا الاثنين واحد, لما واحد بيعمل اللي هو الواحد اللي هو يعني مع بعض بيعمله. تعرف الفرق ازاي؟ كانك واحد عنده انفصام ذاتي يعني فصام شخصية, بس اتنين حبايب طبعتين ومشيتين. الحتة دي اتقسم بيها الكنيستين. فالكنيسة اللي هنا الارثوذكسية دي قالت لا خلاص احنا لوحدينا, ما عادش بتحضر المجامع اللي عندهم هناك. ده في مجمع ايه؟ خلقي دنيا. المجمع ده المجمع ده مجمع الانقسام المسيحي. مجمع الانقسام المسيحي. لا انا هفوت المجامع يعتبر كده دي اهم المجامع, بس عايز اقول لكم مجمع تاني، هنفوت مجامع وهنيجي على مجمع اخير كده. ماشي، خمس دقايق بالظبط. ماشي، في مجمع اسمه مجمع القسطنطينية الرابع. انا فوتت مجامع يا جماعة. الرابع ده سنة 869. انا فوتت، انا دلوقتي بتكلم في 11، انا فوتت مجامع تانية ملهاش يعني، مش تبقى لها لازمة عندكم. طب خلاص عشان ما نطولش كده، لحد خلق الدنيا مفهومة كده خلاص. ماشي خلاص كده اخدنا النهارده قانون الايمان. قانون الايمان مفهوم، الفاظ اللاهوت الناسوت اقنوم روح القدس الابن الاب الطبيعه واحده ومشيئه واحده طبيعتين ومشيئتين الحاجات دي مفهومه كده ولا فيها اي اشكاليه؟ في اي اسئله في قلنا؟ خلاص يبقى احنا كده وقفنا لحد مجمع خلق الدنيا، وشفنا يا جماعه ازاي قانون الايمان بيجي وازاي التاليف بيجي في العقيده. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.